في البيت هو الأفضل وليس بالواجب، وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب، لكن ما وجدنا على ذلك دليلا ملزما به. الله أعلم. ما حكم تحويل المصلين أرضيتهم في صلاة الاستسقاء، وما حكم صلاة الكسوف؟ أما تحويل الناس بالأرضية الذي في حفظي أنه لم يثبت بخلاف تحويل الإمام فهو سنة. أما صلاة الكسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب بتوارد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم تفضل. رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز فباعه على رجل مسلم، هل يأثم؟ يأثم ولا يجوز إلا أحد شيء، إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطلب والملاهي، وإما أن يبيعه لكافر. نعم سمحت الشيخ، أولا أخبرك بأني أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له. ما رأي خبيركم في جماعة التبليغ، وهل تنصح بالخروج معهم، وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟ لقد ذكرنا مرارا رأينا في جماعة التبليغ، وخلاصته أن الجماعة كجماعة قد يريدون الخير، ولكن الخير لا يوجد إلا في الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين خلفا فضلا عن السلف، وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الأحاديث التي هي عليهم وليست لهم، ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم بأن يخرجوا في سبيل طلب العلم، وأن يتحلقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس القرآن وتلاوته وتفهمه وطلب علم الحديث والفقه، فإنهم قد مرنوا على التجرؤ على الخطب وعلى إلقاء المواعظ والنصائح، وكثير منهم لا يخشون تلاوة آية في القرآن كما أنزلت. والذي نراه أن الخروج معهم إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالخروج معهم من باب واجب نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليها، ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أنهم لا يسمحون للناصحين بنصحهم ولا بدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة إلا في حدود المنهج الذي وضعوه لأنفسهم، وذلك المنهج ضيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة، وقد تكلمنا فيهم مرارا وتكرارا بما يقتضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا رأينا فيه. تفضل. الحمد لله. هناك بعض أهل العلم يفتون بأن الذي يتوب من أكل الربا ويكون عنده كثير من المال أو العقار ويقول أنه يأكل منه ويتصدق ويتوب في اللحظة التي تاب فيها، ويستدلون بآية من كتاب الله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى نهاية الآية. وأيضا يقول إننا إذا قلنا له لا بد أن تتخلص من هذا البيت أو الفيلا التي تعيش فيها وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة، هكذا يقولون، ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر. جزاك الله خير. ما قالوه هو الشرع، لأنه لا رأي لأحد بعد قول الله عز وجل في الآية التي أشرت إليها، وهي صريحة الدلالة، لا تقبل تأويلا ولا تفسيرا إلا ما يفهمه كل عربي: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام 100,000 مثلا، وصار عنده 1,000,000 أو ملايين، فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته. فإذا كان 100,000 تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه، فهذا هو واجبه، وهو أن يخرج من كل المال المحرم. أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه، فخير له أن يسأل الناس أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام، هذا هو الحق. فلا ينبغي للتائب حقا أن يتردد في تمهيده في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو جواب السؤال، ليس له ذلك، وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص معين منه ولو كان فقيرا. تتم لهذا السؤال: هل يجوز لشخص تجر بالربا أو يعمل بالغناء أن يبني مسجدا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الأمر أن يصلي في هذا المسجد؟ لا يجوز لمن كان مكسبه حراما بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لا يجوز له أن يبني مسجدا، لأن المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويثيب بانيه خيرا، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا مثل أو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام لله، فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم: إن الله طيب ولا إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر

تكون صلاته صحيحة، أي إذا نوى والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله أن يصلي صلاة الجمعة جازما بصحة هذه الصلاة، ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة. ولكنه على العكس من ذلك، إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكا في صحتها، فضلا عما إذا كان جازما ببطلانها، فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاة باطلة، لأن أي مصل يدخل في صلاة ما شاكا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء. ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية: إن كنتم حينما تحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا، وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة، بل عليكم أن تصلوها ظهرا، فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مخالف للشرع، وقد عرفتم الآية الكريمة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد أشرت آنفا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرا، إنما هي بعض الآراء التي لم يقم عليها دليل شرعي. تفضل. فضيلة الشيخ، هل تكفي إقامة الحجة على أهل الشرك وسائر أهل البدع أم لا بد من فهمها؟ وما هو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، وذلك في الكفار: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قدمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا أقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عجمة طرأت على لسانهم العربي أو بسبب أنهم أعاجم، فلا بد لهذا العالم حين ذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبين لهم. فإذا تبينت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنتها أنفسهم، حين ذلك يحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلدون في النار. أما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق أهل العلم. والله عز وجل حينما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل كافر على وجه الأرض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها فهو في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي إنما يعني دعوته الحق، ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع أحد الكفار الأوروبيين مثلا أو الأمريكيين أو غيرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأكاذيب ولا يحدثون أقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بشخصه، ثم هم لا يتحدثون بحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنها دعوة التوحيد وأنها دعوة الإصلاح في كل ميادين الحياة، وإنما يحدثون أقوامهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخصه وفي دعوته، فلا يكون والحالة هذه. أولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام حقا، ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في آخر الحديث. وعيد ذكر هذا الحديث لأهميته في هذا الموضوع، فإن كثيرا من الناس يتوهمون أنه من مجرد بلوغ القرآن الكريم بسبب الإذاعات العربية إلى تلك الشعوب الكافرة قد قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم، ولذلك فليس على المسلمين أن يعملوا شيئا من تبليغ الدعوة، ليس الأمر كذلك، فإن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين وأولئك الناس لا يفقهون منه شيئا. كيف وكثير من العرب أنفسهم من عامتهم هم عادوا أشباه العاجم لا يفهمون كثيرا مما يتلى عليهم من كتاب ربهم، فكيف يقال بأن حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على أولئك الأوروبيين وأمثالهم من العاجم بمجرد أنهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرآن من الإذاعات العربية؟ فلا جرم أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يبلغوا شريعة الإسلام بلغة أولئك الأقوام، وعلى هؤلاء أن يكونوا من أهل العلم حقا يحسنون ترجمة القرآن ترجمة معنوية وليس ترجمة لفظية. هذا هو جواب ذاك السؤال الهام. تفضل. تدخل الملائكة بيوت بها صور علما بأن الصور موجودة في الكتب المدرسية وغيرها. بعد قوله صلى الله عليه وسلم الصريح البين لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب، لا مجال لأحد أن يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب. كل ما يمكن أن يقال التفريق بين الصورة

من حديث أبي هريرة أيضا وهو متفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحينئذ فالرواية الأولى، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يجب أن نضم إليها زيادة الرواية الأخرى فنقول في تفسيرها: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين. هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث، وبذلك يتبين لنا ما خلاصته أن المقتدي يقول مع الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكذلك الإمام يقول آمين كما يقول المقتدين، ولكن المقتدين إنما يتابعون الإمام في كل أوراده وأذكاره وانتقالاته ولا يسابقونه في شيء من ذلك. فأمنوا ظاهر الحديث هو الوجوب. نعم، وإيش معنى السؤال الأول؟ جزاك الله. والجواب ما سمعته، ظاهر الأمر بقوله عليه السلام فقولوا آمين هو الوجوب. ثم أي إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للاستحباب، أي إنسان عاقل حريص على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصب وتعب، يعرض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد أن يقول بعد قول الإمام آمين آمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما سمعتم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن المسلم قضى حياته طويلة حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول إلى مغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا، فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز 100 سنة، فإذا في هذه 100 سنة جهد وتعب لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه إلا يسيرا. لهذا ننصح كل مسلم أن يكون حريصا على متابعة قراءة الإمام الفاتحة، فإذا أمن هو تبعه في قوله آمين. هذا ما يقال بالنسبة للسؤال الأخير. السؤال التالي عن مشروعية التعوذ مع كل ركعة، قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوع، فهي من مواطن النزاع، ولا أرى أن يتعصب الإنسان لشيء من الرأيين المختلفين، وإنما يأخذ ما ترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره. والذي تبين لي أن الاستعاذة بين يدي كل فاتحة في كل ركعة هو الراجح، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لكن ليس هناك حديث صريح يدل على هذا الرأي، وإنما هو الاستنباط والاحتجاج بعموم الآية. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة أشكال، وهي الإشارة بها وعدم التحريك، الإشارة بها والتحريك بها على طول التشهد، أو الإشارة بها وتحريكها في بعض المواضع. نرجو التفصيل والإتيان بالدليل على القول الصحيح. لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، ولذلك سألخص الجواب عنها.